أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: إنه حدث بين الشباب فتنة ووقعوا في سببها في العلماء، ونرجو التوجيه حيال هذا الأمر، وذلك أنه خرج في بعض القنوات الفضائية بعض من ينتسب إلى العلم وهو يناشد العلماء بأن يفتوا في هذه الأحداث الراهنة، ويقول: كل المنظمات المسلمة والكافرة أخرجت بيانات إلا كبار العلماء وهم لم يقوموا بواجبهم في هذا الأمر، فما توجيهكم حفظكم الله؟ العلماء أخرجوا بيانا وقرئ في الإذاعة وأعلن للصحف، لكن يمكن هذا ما اطلع عليه. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ثم هم اللازم الأحداث إن العلماء يخرجون بيان. الأشياء الظاهرة والبينة ما تحتاج إلى بيان، الأشياء الواضحة والأشياء البينة ما تحتاج إلى بيان، إنما يخرج البيان في الأشياء المشكلة التي فيها غموض، وهذه الحالة ليس فيها غموض، واضحة، ما تحتاج إلى بيان. نعم، لكن مع هذا العلماء أصدروا بيانا. نعم.